القول الثاني في المسألة قالوا لا وضوء فيه. القول الثاني وهو رواية أيضا عن أحمد، وهي الرواية الثانية عن أحمد، أنه لا وضوء من مس الذكر مطلقا، لا يجب الوضوء من مس الفرج مطلقا، وإليه ذهب الأحناف. وروي أيضا عن جمع من الصحابة، كما أن القول الأول روي عن جمع من الصحابة، فكذلك هذا روي عن جمع من الصحابة، عن علي وعمار وابن مسعود وحذيفة وعمران بن حسين وأبي الدرداء وغيرهم. وحجة من قال بهذا القول حجتهم ماذا؟ حديث طلق بن علي، قالوا حديث طلق بن علي دال على عدم النقض، حيث العلة فيه ظاهرة. ما العلة في حديث طلق بن علي؟ أنه إيش؟ بضعة من كسائر الأعضاء مثل اليد والرجل وغيرها. وقالوا يحمل حديث بسرة على الاستحباب، ما دام أنه تعارضت هذه الأدلة فنحمل حديث طلق على عدم الوجوب، ونحمل حديث بسرة على إيش؟ الاستحباب. وهذا وجه من أوجه الجمع، هذا وجه من أوجه الجمع، أنه إذا تعارض مبيح وحاضر فنحمل الحاضر للدال على التحريم نحمله على الكراهة، واضح؟ وكذلك إذا تعارض موجب ومبيح نحمل الموجب على الاستحباب. وأما ادعاء النسخ فلا دليل عليه، مسألة تأخر إسلام الصحابي أو غيره هذا لا دليل عليه، لا دليل فيه، كما هو مقرر في الأصول أن مجرد تأخر الصحابي لا يدل. وقد اختار هذا القول وهو عدم وجوب نقض الوضوء بمس الذكر أو الفرج، اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وكذا رجحه من المتأخرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره أيضا. وروي أيضا عن مالك، مع أن الرواية المشهورة عنه كما مر معنا في القول الأول، روي عن مالك القول بالندم لتعارض الأدلة، هذا روي عن مالك. وهذا القول فيما يظهر لي والله أعلم هو القول المختار، هو القول المختار أن مس الذكر لا يوجب نقض الوضوء جمعا بين الأدلة، ولقوة المعارض، فحديث طلق بن علي قوي في معارض حديث بسرة، وكلا الحديثين لا يخلو من مقال. فإن قلنا إن حديث بسرة أصح فنعم، لكن لا يخلو من مقال، وحديث طلق بن علي صحيح ولا يخلو أيضا من مقال، فكلا الحديثين ليس هناك مرجحات تدفعنا للقول بتقديم حديث بسرة وإيجاب نقض الوضوء وإبطال الصلاة على هذا الأساس بحديث متكلم في إسناده، وأيضا قد عارضه دليل آخر مثله أو قريب منه في القوة. فتعارض مثل هذه الأدلة لا يقوى على أن نقول بنقض الطهارة، وبالأخص في مثل هذا الذي تعم به البلوى. فإذا القول بأن حديث بسرة محمول عن الاستحباب هو قول وسط بين الأقوال، وخصوصا أننا نتمسك بالأصل، ما دام أنه لم يأتي يقين ينقل عن هذا الأصل فنتمسك به، وهو عدم النقض، وخصوصا أن هذا الأصل أيضا مدعوم بدليل أو بحديث طلق ابن علي رضي الله عنه. لكن الذين قالوا بهذا القول كشيخ الإسلام وكذلك من المتأخرين شيخ ابن عثيمين وغيرهم، قالوا بأن الأحوط في ذلك أنه إذا مس ذكره، بالأخص إذا مسه لشهوة أو عن قصد، الأحوط في حقه أن يتوضأ، لكن لا نقول بوجوب الوضوء، وأن من مسه بأنه تنتقض طهارته عليه إعادة الصلاة لو صلى بذلك الوضوء، لا نقول بذلك، وإنما نقول الأحوط لمن مسه لشهوة أو عن قصد أن يتوضأ أو يعيد الوضوء. هذا هو القول الثاني وهو القول الأرجح. هناك قول ثالث في المسألة جمع بين الدليلين، لكن من وجه آخر جمع بين الدليلين، وهو قول وجيه، قول وجيه، وقال به جمع من الأئمة أو جمع من المحققين، وهو الجمع بين الدليلين كما قلت من وجه آخر، وهو أن يحمل حديث طلق بن علي على من مس ذكره إيش؟ من غير قصد أو من غير شهوة، من غير شهوة، ويحمل حديث بسرة على من مس ذكره لشهوة، فمن مس ذكره لشهوة انتقضت طهارته، ومن مسه لغير شهوة لا تنتقض طهارته فيكون كسائر الأعضاء. وهذا قول وجيه، ولكن كما قلت في مسألة مس المرأة لو اعتبرنا الشهوة في هذه الحال إيش؟ لتعددت النواقض، لأن الشهوة حاصلة بمس الذكر وبالنظر وبالتفكر وبمس المرأة من غير من وراء حائل، بل حتى بمس الذكر من وراء حائل، كل هذا ممكن تحصل به الشهوة، ولو قلنا باعتبارها لما انضبط مثل هذا الأمر. فلذلك يعني تعليقه بالشهوة يكون بعيد جدا، وإن كنت كما قلت هذا القول قول وجيه، لأن فيه نوع جمع مناسب بين الأدلة، لكن الجمع الأقوى والأظهر فيما يظهر لي والله أعلم أنه يقال بأن حديث طلق يدل على نفي الوجوب وحديث بسرى يحمل على الاستحباب. هنا في آخر الكلام على هذا الحديث فرع، اختلف القائلون تفريع على هذه المسألة، اختلف القائلون بالنقض الذين قالوا بأن مس الذكر ينقض الطهارة، اختلفوا هل هذا خاص بالذكر أم بعموم الفرج، والأظهر على قولهم الأظهر أنه لعموم الفرج، لعموم الفرج يعني يدخل فيه القبل والدبر. للرواية الأخرى في حديث بسرة وأم حبيبة وهي روايات صحيحة، من مس فرجه فليتوضأ، يدخل فيه الدبر والقبل، وهذا يضعف قول من قال بتعليقه بالشهوة، لأن الغالب أن من يمس دبره لا يمسه لشهوة بخلاف من يمس قبله، ولو كانت الرواية على القبل فقط لا احتمل ذلك. واختلفوا أيضا في العامد وغير العامد، يعني متعمد وغيره على قولين، واختلفوا في باطن الكف وظاهرها على قولين، وفي الذراع مثل ذلك. أنا سأسوق الأقوال هذه ولن أفصل فيها لأننا رجحنا خلافها. واختلفوا في مس ذكره وذكر غيره على قولين، واختلفوا كذلك في الصغير والكبير كذلك على قولين، واختلفوا كذلك في الحي والميت على قولين، كل هذه اختلفوا فيها الذين قالوا بالنقض. ولكن كما قلنا على القول الراجح، إذا رجحنا أنه ليس بناقض مطلقا فكل هذه الأقوال لا حاجة لنا في التفصيل أو للتفصيل فيها. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجة وضعفه أحمد وغيره. نعم. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. هذا الحديث أخرجه ابن ماجة وغير ابن ماجة من طرق عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها. وهذا الإسناد أو هذا الحديث ضعفه جمع من أهل الحديث بحجة أن إسماعيل بن عياش هذا هو صدوق، وقال بعضهم ثقة إذا حدث عن أهل الشام، لأنه حمصي من أهل حمص من أهل الشام، فإذا حدث عن أهل بلده الشام والذين حدث عنهم ثقات أيضا فإنه يعتبر أو تعتبر روايته مقبولة، فيكون صدوقا في حديثه عن أهل بلده من الثقات، ولكنه عن غير أهل بلده من الحجازيين والعراقيين خلط تخليطا كثيرا، فلذلك رد حديثه إذا حدث عن غير أهل بلده. فإسماعيل بن عياش هو علة هذا الحديث، وفي هذا الحديث ساقه إسماعيل بن عياش عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وهو من الثقات وإن كان يدلس، وعبد الملك بن جريج هذا مكي، فيكون حديث إسماعيل عنه ضعيفا لأنه وصله فقال عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها، فهذا الحديث بهذا الإسناد فيه ضعف، وقد انتقد حديث إسماعيل هذا. طبعا إسماعيل كما قلنا أكثر الحفاظ على هذا الرأي فيه، أحمد والبخاري وابن المديني وابن معين وجماعة من الحفاظ على أنه إذا حدث عن غير أهل الشام فحديثه ضعيف، إذا حدث عن غير أهل الشام فحديثه ضعيف. وهنا في هذا الإسناد حدث عن غير أهل بلده، حدث عن ابن جريج وابن جريج مكي، فيكون حديثه عنه ضعيفا. فعامة الحفاظ الذين رووا هذا الحديث عن ابن جريج رووه عن أبيه عبد العزيز بن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، لم يذكر فيه ابن أبي مليكة ولا عائشة رضي الله عنها، وذكر بعضهم أنه ذكر ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أن هذا الحديث الصواب فيه أنه مرسل، حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به، كذا قال أحمد وأبو حاتم أنه حديث مرسل لا يصح رفعه أو وصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البيهقي هذا الحديث مما أنكر على إسماعيل بن عياش، والمحفوظ ما رواه الجماعة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، جماعة الحفاظ الثقات رووه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقال الحافظ في التلخيص: أخرج الدارقطني من طريق عبد الرزاق وأبي عاصم والأنصاري وعبد الوهاب بن عطاء كلهم عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيهم ابن أبي مليكة ولا عائشة، وهؤلاء أعرف بابن جريج من إسماعيل ولا سيما عبد الرزاق. هذا كلام الحافظ في التلخيص. فرووه عن ابن جريج مرسلا، فهذا مما يدل على تخليط اسماعيل بن عياش فرواه وأخطأ فيه، رواه ووصله فرواه عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها. وكذا قال الذهلي وابن عبد الهادي إنه حديث مرسل، وهذا الحديث المرسل أخرجه عبد الرزاق في مصنفه والبيهقي والدارقطني وغيرهم من طرق كثيرة عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فالحديث إذن خلاصته لا يصح موصولا، والصواب فيه أنه مرسل، والمرسل لا شك أنه ضعيف. هذا فيما يتعلق بدرجة الحديث. أما غريب الحديث قوله قيء، من أصابه قيء، القيء هو ما يخرج من المعدة أو من الجوف، ما يخرج من المعدة من طعام أو شراب، كل ما يخرج من المعدة من طعام أو شراب ارتجاعا فإن هذا يسمى قيئا. والرعاف بضم الراء وفتح العين هو الدم الذي ينزف من الأنف، فكل دم يخرج من الأنف أو ينزف من الأنف فيسمى رعافا. وقوله قلس، القلس هو القيء لكنه أقل من القيء، وهو ما يملأ الفم أو ما دون ذلك، ما يملأ الفم أو دون ملء الفم يسمى قلسا. يرتجع شيء من الطعام أو الشراب من المعدة فيخرج إلى فمه ولا يملأ الفم، أو قد يملأ الفم، هذا يسمى قلس، يسمى قلس ولا يسمى قيئا، وهو من نوع القيء. هذا ما يتعلق بغريب الحديث. أما مسائل هذا الحديث، حديث عائشة على افتراض صحته، دل الحديث يعني على فرض الاحتجاج به أو على فرض الاحتجاج بالمرسل عند من يحتج بالمراسيل، فدل هذا الحديث على أن هذه الأربعة القي والرعاف والمذي والقلس، طبعا المذي لم نتكلم عنه لأنه مضى الكلام عليه، فهذه الأمور الأربعة دل الحديث على أنها ناقضة للوضوء، وهذا سبب إيراد مثل هذا الحديث في باب نواقض الوضوء، أن هذه الأربعة ناقضة للوضوء. فالحديث صريح أنه ينصرف ويتوضأ ويرجع. فأما المذي فقد سبق الكلام عليه أنه ناقض للوضوء بالإجماع، ومر معنا الكلام في والتفصيل عليه. بقي الكلام في القيء والقلس والدم الخارج من البدن ونحوها من الأشياء النجسة التي تخرج من البدن، هل هي ناقضة للوضوء أم لا؟ وهذه مسألة تفصيلاتها وتفريعاتها كثيرة، لكن نختصر الكلام في تفصيلات ما يخرج من البدن في تحرير محل النزاع فيها بما يلي. أصل هذه المسألة يعني مسألة ما يخرج من قيح أو صديد أو قيء أو دم أو قلس أو نحو ذلك، أصل هذه المسألة عند الفقهاء ترجع إلى الخلاف في الخارج من البدن من غير السبيلين، لأن الخارج من البدن على قسمين، خارج من السبيلين وهذا خارج محل النزاع، وهذا خارج إيش محل النزاع، أنه إيش يعتبر ناقض للوضوء لا إشكال فيه، وهذا ليس هذا موضع الكلام عليه أو تفصيل ما قد يقع فيه من خلاف، لأنه وقع خلاف فيما لو خرج مثل الحصى أو نحو ذلك جافا هل ينقض الوضوء أم لا، هذا ليس محل الكلام عليه. لكن في الجملة الخارج من السبيلين هذا لا إشكال فيه أنه يعتبر كله ناقض للوضوء، سواء كان طاهرا كالمني أو نجسا كالبول والغائط والريح ونحو ذلك أو الدم، فكل خارج من السبيلين هذا خارج محل النزاع. بقينا في الخارج من غير السبيلين، والخارج من غير السبيلين من البدن هذا على ثلاثة أحوال أو على ثلاثة أنواع. الأول الخارج الطاهر من البدن من غير السبيلين، فهذا لا يوجب وضوءا، هذا لا يوجب وضوءا قولا واحدا بين أهل العلم، لا خلاف في هذه المسألة، مثل العرق والدمع والبصاق وما أشبه ذلك، هذه أشياء خارجة من البدن وهي طاهرة من غير السبيلين، فهذه لا إشكال بين أهل العلم أنه لا وضوء منها ولا تنقض الوضوء. النوع الثاني الخارج من غير السبيلين إذا كان بولا أو عذرة، أنتم معي؟ لأنه قد يخرج البول أو الغائط من غير السبيلين، كان يعني انسد مخرجهما الطبيعي فينفتح مخرجا آخر، واضح؟ فهذا يعتبر ناقض، على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. هذا يعتبر ناقضا. قال شيخ الإسلام: إنه ناقض قليله وكثيره، سواء خرج من فوق المعدة أو من تحتها، لأن العلماء أو الفقهاء فرقوا بين الفتحة التي تنفتح من أعلى المعدة، يعني الجزء من البدن الذي هو أعلى المعدة، لو انفتحت فتحة وخرج منها ما يطلق عليه اسم البول أو الغائط، يفرقون بين هذا وبين لو كانت الفتحة أسفل المعدة، لأن قالوا الذي أسفل المعدة هذا متحلل، والذي في أعلى المعدة هذا لم يتحلل بعد، ففرقوا بين الخارج من هذا أو هذا. واضح؟ شيخ الإسلام يقول: البول أو الغائط إذا خرج من غير السبيلين، سواء كان قليلا أو كثيرا، من أعلى المعدة أو من أسفلها، وسواء استد المخرج أو كان باقيا، لأنه أيضا هناك من الفقهاء من فرق بينما إذا كان المخرج الطبيعي منسد أصلا، ها، فهذا قالوا ينقض، وإذا كان غير مستد ولكن هذه فتحة زيادة، يعني انفتحت لطعنة أو لأي سبب من الأسباب، فقالوا هذا خرج من غير مخرجه الطبيعي فلا ينقض. فشيخ الإسلام أطلق الكلام، وهذا هو القول الراجح، أن البول والغائط إذا خرج من البدن من غير السبيلين فهو ناقض مطلقا، قليله وكثيره، من أسفل المعدة أو من أعلاها، سواء انسد مخرجه الطبيعي أو لم يستد مخرجه الطبيعي. قال شيخ الإسلام: من غير اختلاف في المذهب، لعموم حديث صفوان بن عسال ومر معنا، ولكن من غائط وبول، ولكن من غائط وبول، وهنا مطلق في الحديث لم يحدد مخرجه، وذلك كما ذكر شيخ الإسلام وغيره لعلة أن البول والغائط نجسة في ذاتها ولا تعلق لها بالمخرج، أي لم تكتسب نجاستها بسبب مخرجها، فسواء خرجت من مخرجها الطبيعي أو من غيره فكله يعتبر نجسا. هذا الصورة الثانية أو الحالة الثانية أو النوع الثاني مما يخرج من غير السبيلين، وهو البول والغائط. النوع الثالث: الخارج النجس من غير السبيلين، خارج النجس من غير السبيلين، غير البول والغائط، غير البول والغائط، هو نجس لكنه غير البول والغائط، على خلاف بين أهل العلم في نجاسة هذا، بغض النظر عن، لن نخوض في مسألة هل هذا نجس أو ليس بنجس، هذا محل خلاف بين أهل العلم في مسألة القيح والدم والقيء ونحوها، هذا محل خلاف واسع، ليس هذا محله، سيأتي الكلام عليه في موضع آخر، لكن الكلام هنا على افتراض أنه نجس، الخارج النجس غير البول والغائط من غير السبيلين، هذا هو موضع الكلام وموضع الخلاف الذي سنسوقه من حديث عائشة. إذن الخارج من البدن على نوعين: إما خارج من السبيلين أو من غير السبيلين، فالخارج من السبيلين هذا لا إشكال فيه، خارج محل النزاع، كله نجس سواء كان طاهرا أو نجسا، قليله وكثيره. والقسم الثاني: الخارج من غير السبيلين، من سائر البدن من غير السبيلين، وهذا على ثلاثة أنواع. النوع الأول: الخارج الطاهر كالدمع والعرق ونحو هذا، قولا واحدا بين أهل العلم أنه لا ينقض الوضوء. الثاني: الخارج من غير السبيلين إذا كان بولا وغائطا، فهذا على القول الصحيح أنه كله ناقض مطلقا، قليله وكثيره، من أسفل المعدة أو من أعلاها، سواء انسد المخرج الطبيعي أو لم ينسد، فكله يعتبر ناقضا على القول الصحيح. بقينا في الحالة الثالثة، وهو الخارج النجس على الخلاف، على افتراض نجاسته، على الخلاف بين أهل العلم في مسألة النجاسة وعدمها، الخارج النجس من غير السبيلين، من غير البول والغائط، واضح؟ وهو الذي دل عليه حديث عائشة، مثل القيء والقيح والصديد والدم وأشباه هذه الأشياء التي وقع بين أهل العلم خلاف في نجاستها أو طهارتها، لكن على افتراض أنها نجسة، فإذا خرج شيء نجس غير البول والغائط من غير السبيلين من سائر البدن، هل ينقض الطهارة أم لا؟ هذا هو موضع الخلاف، اختلف فيه في هذا النوع الثالث، اختلفوا فيه على قولين. الأول: قالوا إن الخارج النجس من غير السبيلين ينقض الوضوء في الجملة بالإجمال من غير تفصيل، لأن المسألة فيها تفصيل عند أصحاب هذا القول، لكن في الجملة الخارج النجس من غير السبيلين ينقض الوضوء، وقلنا في الجملة لأن المسألة محل تفصيل عند أصحاب هذا القول، فرقوا بين القليل والكثير، وفرقوا بين القيح والدم، وفرقوا بين القلس والقيء ونحو ذلك، لكنهم في الجملة يرون أن الخارج النجس من غير السبيلين يعتبر ناقضا للوضوء، وهذا قال به ابن عباس وابن عمر وجمع من التابعين، وهو مذهب أحمد رواية واحدة كما قال ابن قدامة، وهو مذهب الأحناف. وهنا فقط تنبيه عند مسألة رواية واحدة في التحقيق الذي تحقيق المشايخ على الزاد والروض، ذكروا أن الإمام أحمد رواية أخرى، أن هذه الرواية الأولى وهناك رواية أخرى وهي عدم النقض مطلقا. وبالحقيقة لم أجد هذه الرواية، وكلام ابن قدامة قولا واحدا أو رواية واحدة يعني كأنه يرى أنه ما فيه إلا رواية واحدة عن الإمام أحمد. فيعني من أراد أن يتحقق من هذا الأمر ويفيدنا فجزاه الله خير، لكن أنا لم أجد الحقيقة أن هناك رواية للإمام أحمد أنه لا ينقض مطلقا، لأنه قالوا الرواية الأخرى أنه لا ينقض مطلقا ونسبوها للإمام أحمد، وهذا الحقيقة لم أجده، بل كلام ابن قدامة يمنع ذلك، قال رواية واحدة. فيعني يتحقق من هذا الأمر من يعني عنده القدرة أن يتحقق منه. احتج أصحاب هذا القول الذين قالوا بأن الخارج النجس من غير السبيلين من سائر البدن غير البول والعذرة، قالوا الذين قالوا بأنه ينقض الوضوء احتجوا بحديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، أن النبي عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ أي تقيأ فتوضأ، والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وفي لفظ من ألفاظ الحديث قاء فأفطر، قاء فأفطر، وفي نفس الحديث الذي هو برواية قاء فأفطر فيه قال ثوبان، لأن الراوي سأل ثوبان لما سمعه من أبي الدرداء، سأل ثوبان فقال ثوبان رضي الله عنه أنا صببت له وضوءا، أنا صببت له وضوءا، فدل على أنه توضأ بعد أن تقيأ. وإسناده لا بأس به، إسناد هذا الحديث حسن لا بأس به، قال الترمذي هو صح شيء في الباب، وكذا قال أحمد إنه ثابت، قال أحمد عن هذا الحديث إنه حديث ثابت، فالحديث حديث مقبول، حديث صحيح أو حديث حسن لا بأس بإسناده. وكذا احتجوا أصحاب هذا القول بحديث عائشة الذي معنا، ونحن قلنا أن حديث عائشة إيش؟ حديث مرسل ضعيف لا يصح. هذا أصحاب القول الأول الذين قالوا بأن الخارج النجس من غير السبيلين من سائر البدن ناقض للوضوء. القول الثاني قالوا لا ينتقض الوضوء مطلقا، فالخارج النجس طبعا غير البول والعذرة قالوا لا ينتقض مطلقا، وهو قال به الشافعي وقال به مالك والشافعي، واحتجوا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته، مضى في صلاته. هذا الحديث أخرجه البخاري معلقا وهو حديث صحيح، حديث صحيح، فهذا الصحابي مضى في صلاته مع أن الدم ينزف منه، والدم على قول الجماهير أنه نجس، وسيأتي التفصيل أو الكلام عليه في موضعه، لكن على قول الجمهور أنه نجس، وعلى قول الذين قالوا بهذا القول والذين قالوا بالقول الأول يحكمون بأنه نجس، ومع ذلك مضى في صلاته ولم يقطعها، ولو كان ناقضا للوضوء موجبا للوضوء لا نقض أو قطع صلاته وتوضأ. اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل التحقيق، وقال إن الوضوء من خروج القيء والدم ونحو ذلك من النجاسات، وهذا كأنه يوحي بأن شيخ الإسلام يرى أن القيء والدم نجس، مستحب لعدم الدليل، لأن حديث عائشة ضعيف ما يصح، ما يصح الاحتجاج به، بل الدليل على خلاف ذلك. وأقول إن هذا القول هو القول الراجح، أن خروج النجاسات من سائر البدن من غير السبيلين يستحب له الوضوء، لكن لا يمكن القول بوجوب الوضوء، أولا لضعف حديث عائشة، وأما حديث أبي الدرداء الذي احتجوا به هو مجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، ومر معنا أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، مجرد فعله صلى الله عليه وسلم أنه قاء فتوضأ لا يدل على أن الوضوء واجب عند القيء أو عند خروج مثل هذه النجاسات، لا يدل على ذلك، فإذا لا يصح الاحتجاج بمثل هذا الحديث. والأصل هو بقاء الطهارة، نحن عندنا أصل وهو بقاء الطهارة، ولا يمكن الانتقال عن هذا الأصل وهو الطهارة إلا بدليل، وليس هناك دليل، بل الدليل كما قلنا على خلافه، كما مر معنا في حديث جابر أن رجلا أصيب بسهم فمضى في صلاته، وغيرها من الأدلة. غيرها أيضا جاء عن جمع من الصحابة أنهم خرجت منهم شيء من الدماء والقيح أو الصديد ومضوا أو لم يتوضأوا لها. هنا فرع لهذه المسألة أو تفريع لهذه المسألة، الذين قالوا بأن خروج النجاسات من غير السبيلين ناقض، أصحاب القول الأول الذين قالوا بأن خروج النجاسات من غير السبيلين ناقض، خصوه بالكثير الفاحش، يعني قالوا هو خاص بالكثير الفاحش ويعفى عن اليسير من ذلك. أصحاب القول الأول الذين قالوا بأن هذا ناقض مطلقة أو ناقض في الجملة، قالوا إن هذا خاص بالكثير الفاحش وليس هو كل شيء يخرج، فلو خرج شيء قليل كالقلس أو مثلا قليل من الدم أو نحو ذلك، فقالوا إن هذا ليس بناقض ولا يوجب الوضوء، لا يوجب الوضوء على الراجح عندهم، على الراجح في مذهبهم. وإلا هناك أيضا في من في مذهبهم من قال بأن قليله وكثيره ينقض، لكن القول الراجح على مذهبهم هو أن الناقض هو فقط الفاحش الكثير، وهو المشهور عن الصحابة الذين نقلوا عنهم. واختلفوا الذين قالوا بأن الكثير هو الذي ينقض، اختلفوا في حد هذا الكثير مقداره، والراجح ما ذهب إليه الإمام أحمد أنه ما يستفحشه كل إنسان في نفسه، هم اختلفوا في حد هذا الكثير الفاحش، فما حده ما مقداره على أقوال كثيرة، لكن الراجح منها قول الإمام أحمد رحمه الله أنه ما يستفحشه كل إنسان في نفسه، والمراد بالإنسان هنا من أواسط الناس، لأن هناك من الناس من عنده إيش؟ وسوسة، فيفحش في نفسه القليل جدا، وهناك من الناس من لا يأبه بالقذارات والوساخات، فقد يصيبه الكثير ولا يعده فاحشا في نفسه. فلا هذا ولا هذا مقياس، المقياس هم أوساط الناس، المقياس في ذلك هم أوساط الناس، فما يفحش في أنفس أوساط الناس هو الذي يعتبر موجبا للوضوء، وما سوى ذلك لا اعتبار له. هنا فرع آخر أيضا في المسألة، قوله ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. ظاهر هذا اللفظ إيش؟ ها؟ أن خروج أنه لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة بخروج مثل هذه الأحداث أو بخروج مثل هذه النجاسات، ظاهره أنه لا تبطل الصلاة، لأنه قال يذهب يتوضأ ثم يرجع ويبني على صلاته، أي يبني على ما تقدم من صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم، أي لا يحدث حدثا أو يفعل فعلا يقطع الصلاة. فهذا الذي أفاده الحديث قال به أبو حنيفة ومالك، هذا الذي أفاده الحديث أو ظاهر الحديث قال به أبو حنيفة ومالك أنها لا تفسد صلاته، وأنه يبني عليها بشرط أن لا يفعل مفسدا، بشرط أن لا يفعل شيئا مفسدا كالكلام، واضح؟ فقالوا أبو حنيفة ومالك ومن ذهب مذهبهما إن خروج مثل هذه النجاسات من غير السبيلين لا يقطع الصلاة، وإن قلنا بأنه ناقض فإنه لا يقطع الصلاة، فيذهب ويتوضأ أو يعيد الوضوء ثم يرجع ويبني على صلاته. وقال الشافعي إن الحدث أي خروج مثل هذه النجاسات مفسد للصلاة، وهذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح طبعا على إيش؟ على مذهب على مذهب من يقول بأن خروج مثل هذه النجاسات ناقضة. أما على القول الراجح الذي رجحناه فهذه المسألة وهذا الفرع لا يهمنا كثيرا، لأن نحن قلنا إيش؟ أن خروج مثل هذه النجاسات على افتراض نجاستها ليس بناقض مطلقة، لكن على قول من يقول إنه ناقض فالأقرب بناء على مذهبهم هو فساد الصلاة أو بطلان الصلاة، لا وما يشبهه من قيح أو صديد أو دم غير الرعاف كالجروح. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أخرجه مسلم. هذا الحديث كما تعلمون حديث صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه، وأيضا جاء ما يشهد له عند أبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، وهو حديث صحيح أكثر الحفاظ على تصحيحه. فهذا الحديث وحديث مسلم كلها أحاديث صحيحة دالة على مسألة ما يتعلق بنقض الوضوء من أكل لحوم الإبل. مسائل هذا الحديث، الحديث دال على مسألة وهي ما يتعلق بمسألة أكل لحم الإبل، هل هو ناقض للوضوء كما دل عليه ظاهر هذين الحديثين أم لا، هل هو ناقض للوضوء أم لا؟ فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين مشهورين. القول الأول قول جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والأحناف ورواية عن أحمد، مع أن الإمام أحمد له في مسألة لحم الإبل أكثر من رواية، يمكن 3 روايات أو 4 روايات، لكن هذه رواية من الروايات، وهي أن لحم الإبل أو أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء. حكى النووي أن هذا القول هو قول الأئمة الأربعة أو الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم، ولكن هذا القول فيه نظر وفيه بعد، إضافة إلى أن ابن قدامة رحمه الله في المغني بعد الكلام على مسألة أكل لحم الإبل تكلم على مسألة ما يتعلق بنقض الوضوء بما مست النار، لأنه كان أكل ما مسته النار ناقض للوضوء عند جمع من الصحابة، ثم نسخ هذا الأمر فقال إن عدم النقض من أكل ما مست النار هو مذهب الخلفاء الراشدين الأربعة، هو مذهب الخلفاء الراشدين الأربعة. فلعل أقول يعني النووي وهم في ذلك ونسب القول، ولم أجد فيما اطلعت عليه أحدا من أهل العلم ساق إلى الأئمة الأربعة كابن المنذر وهو ممن يعتني بأقوال الصحابة، ولا غيرهم أو ولا غير ابن المنذر، لم أطلع على أحدا ساق عن الأئمة الأربعة أو الخلفاء الأربعة قولا أنه لا ينقض الوضوء أكل لحم الإبل. فلعل النووي رحمه الله وهم في ذلك بهذه المسألة، لعله وهم في هذه المسألة، لأن قولهم الذي لا ينقض هو ما يتعلق بما مست النار، يعني ما طبخ على النار من اللحم، أما ما سوى ذلك يعني مسألة أكل لحم الإبل فهذا لم ينقل عن أبي بكر وعمر ولا عثمان ولا علي ما يتعلق بهذه المسألة. ثم لو نقل مثل ذلك فلا شك أنه قول قوي، قد لا نقول بأنه ناقض لأنه لا يمكن أن مثل هذا يخفى على كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فابن قدامة وهو أمكن في الفقه من النووي رحمه الله وبالأخص في نقل من تقدم من أقوال الأئمة لم ينقل هذا عنهم في مسألة أكل لحم الإبل، وإنما نقل عنهم في مسألة النقض بما مست النار، فقال إن مذهب الأئمة الأربعة أو مذهب الخلفاء الأربعة هو عدم الوضوء مما مست النار، فيتنبه لهذا. أصحاب هذا القول وهم الجمهور الذين قالوا بأنه غير ناقض قالوا إن الحديث منسوخ، قالوا إن حديث جابر بن سمرة وحديث البراء منسوخ بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قوله كان آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه الأربعة، أخرجه أصحاب السنن الأربعة. وقالوا أيضا يمكن حمل حديث جابر بن سمرة أو حديث الأمر بالوضوء على مطلق التنظف وهو غسل اليدين لأجل الزهومة التي تكون في لحم الإبل، أي أنها شديدة الدسومة دسمة، فقالوا لعل الوضوء، لأن الوضوء يطلق أحيانا على التنظف، لكن الأصل في الشرع إذا أطلق الوضوء المراد به الوضوء الشرعي، فقالوا لعل يحمل الوضوء توضأ من لحوم الإبل ولا توضأ من لحوم الغنم، يعني على أن المراد غسل اليدين. واحتجوا أيضا بحديث ابن عباس مرفوعا الوضوء مما يخرج لا مما يدخل، الوضوء مما يخرج أي كالبول والغائط يخرج من البدن لا مما يدخل أي يدخل إلى الجوف من شرب أو أكل، أخرجه الدارقطني. هذه أدلة من قال وهم الجمهور، أدلة من قال بأن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، قالوا إن الحديث منسوخ وناسخه حديث جابر، وقالوا إن المراد بالوضوء أي التنظف وهو غسل اليدين، واحتجوا أيضا بحديث ابن عباس الوضوء مما يخرج لا مما يدخل. القول الثاني في هذه المسألة قالوا بأن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، ما حجتهم في ذلك؟ صراحة حديث جابر وحديث البراء، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء صريحة جدا في الأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل وعدم الوضوء من أكل لحم الغنم، وهذا صريح في أنه ناقض للطهارة، وهذا هو مذهب الحنابلة وهو من أفراد المذهب، أي تفردوا به عن سائر المذاهب، وهو رواية عن أحمد رحمه الله، وهو قول عامة أهل الحديث، قول عامة أهل الحديث، بل حتى قال به بعض أئمة المذاهب الأخرى. فقالوا أصحاب هذا القول الذين قالوا بأنه ناقض، ردوا على أدلة أصحاب القول الأول، قالوا أن دعوى النسخ أنه منسوخ بحديث جابر مرفوضة لعدة أسباب. فقالوا مثلا إن الحديث حديث جابر بن سمرة هو حديث البراء في النهي عن الوضوء عن أكل لحم الغنم، هذا ينفي معرفة المتقدم من المتأخر في النسخ. يعني الآن لاحظ معي حديث جابر بن سمرة فيه إيش؟ قال ولا تتوضأ من لحوم الغنم، ولا تتوضأ من لحوم الغنم، مع أنه كان في السابق إيش؟ الوضوء مما مست النار. فجاء حديث جابر بن عبد الله الذي احتجوا به كان آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وحديث جابر بن سمرة فيه أيضا ترك الوضوء من أكل لحم الغنم، أي ترك الوضوء مما مست النار. فأيهما الناسخ؟ ما ندري، كلا الحديثين محتمل أن يكون ناسخا. فادعاء النسخ أنه في حديث جابر يعني أنه هو المتأخر لأنه قال ترك الوضوء مما مست النار، أيضا حديث جابر بن سمرة فيه ترك الوضوء من الغنم وهي مما مسته النار، فإذا كلا الحديثين محتمل أن يكون متأخرا. ثم أيضا إن لحم الإبل، قالوا إن لحم الإبل ناقض لذاته لأنه لحم إبل لا على أنه مسته النار، واضح؟ يعني هو ناقض لأمرين، لأنه مسته النار على القول بأن ما مسته النار ينقض الوضوء، ولأنه إيش؟ لحم إبل. فإذا نسخ واحد من الاثنين، نسخ الوضوء مما مست النار، فيبقى إيش؟ يبقى أنه لحم إبل، يبقى أنه لحم إبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء منه لا لأنه مسته النار، ولكن لأنه لحم إبل، ولكن لأنه لحم إبل. فإذا على افتراض أنه نسخ في حديث جابر بن عبد الله كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، على افتراض أنه نسخ الوضوء مما مست النار وهذا هو الصحيح، فيبقى إيش؟ أن أكل لحم الإبل لم ينسخ سواء مسته النار أو لم تمسه النار. ثم أيضا قالوا إن حديث جابر بن عبد الله كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار هذا عام، وحديث جابر بن سمرة خاص، ولا شك أن العام يحمل على إيش؟ يحمل على الخاص، فيخص من العام ما يخص بالدليل الشرعي، ويبقى الباقي على عمومه. فخص الدليل من حديث جابر، خص لحم الإبل بأنه يتوضأ منه، يتوضأ منه. ثم أيضا سبب آخر أن حديث جابر بهذا اللفظ كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، بهذا اللفظ هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف لا يصح بهذا اللفظ. فهذا الحديث أصل الحديث روي من طريق محمد بن المنكدر عن جابر، أكثر الرواة الثقات رووه عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل خبزا ولحما ثم توضأ وصلى ثم رجع فدعا بفضل طعامه ثم أكل ثم صلى ولم يتوضأ، واضح؟ أحد الرواة عن ابن المنكدر وهو شعيب بن أبي حمزة رواه بالمعنى، رواه بالمعنى، وخالف بقية الثقات فقال كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، رواه بمعنى الحديث، وإلا الحديث ليس فيه بهذا اللفظ. فأكثر الحفاظ على تضعيف الحديث بهذا اللفظ وتصحيحه باللفظ الآخر، وهو أنه أكل مرة وتوضأ ثم أكل مرة أخرى لحما ولم يتوضأ. أما قولهم بأن المراد بالوضوء غسل اليدين فهذا خلاف الظاهر، والصواب أن ظاهر الحديث الأمر بالوضوء، والوضوء إذا أطلق في الشرع أو في الأحاديث فالأصل أنه يحمل على إيش؟ على الوضوء الشرعي، ولا يصرف عن هذا المعنى إلا بدليل. وأما احتجاجهم بحديث ابن عباس الوضوء مما يخرج لا مما يدخل الذي أخرجه الدارقطني، فهذا حديث ضعيف لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صح فيصح موقوفا من كلام ابن عباس لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك ابن قدامة وغيره من أهل الحديث، ذكروا أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا. اختار شيخ الإسلام رحمه الله القول بوجوب الوضوء كما في الاختيارات وكما في المسائل، على أن لشيخ الإسلام له اختيار آخر أو له ترجيح آخر أنه مستحب، ذكره ذلك عنه صاحب الإنصاف، ذكر أنه ذكر عن شيخ الإسلام أنه مستحب الوضوء من لحوم الإبل وليس بواجب، لكن قال صاحب الاختيارات لعل لما ذكر اختياره الأول أنه مستحب ثم ذكر اختياره الثاني أنه واجب الوضوء، قال ولعل وجوب الوضوء هو آخر ما أفتى به شيخ الإسلام، هو آخر ما أفتى به. وهنا أيضا تنبيه في تحقيق المشايخ على الزاد والروض، ذكروا لما ذكروا الأقوال ذكروا أن اختيار شيخ الإسلام هو الاستحباب هكذا وسكتوا، وهذا الكلام فيه نظر وتوهيم إيهام بأن قول شيخ الإسلام هو القول بالاستحباب، والصواب أن قوله رحمه الله هو القول بالوجوب، بل إن شيخ الإسلام نصر القول بالوجوب نصرا واضحا كما في شرح العمدة حيث أورد أدلة من قال بعدم النقض ثم ردها بردود من أوجه كثيرة، وكلامه نفيس في شرحه على العمدة، مما يدل على أنه يرى أو يختار هذا القول، يختار هذا القول. وأما ما نقل عنه بأنه قال بالاستحباب فلعل هذا كان قولا له ثم رجع عنه، لأن صاحب الاختيارات قال إن كان آخر ما أفتى به شيخ الإسلام هو القول بوجوب الوضوء من لحوم الإبل. وفيما يظهر الله أعلم أن هذا هو القول الراجح، وجوب الوضوء من لحوم الإبل، وذلك لصراحة الأدلة وعدم المخالف، لا يوجد ما يخالف ذلك، ولو وجدنا ما يخالف ذلك وكان قويا يمكن الاعتماد عليه لقلنا إن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل محمول على الاستحباب، لكن لم نجد ما يعني يعترض مثل هذا الدليل الصريح على وجوب الوضوء. وهذا القول اختاره أيضا كما اختاره شيخ الإسلام اختاره ابن القيم ونصره، وكذلك النووي وهو شافعي اختار هذا القول، والبيهقي وهو شافعي كذلك. قال البيهقي حكى بعض أصحابنا عن الشافعي قوله إن صح الحديث قلت به، قال البيهقي قد صح فيه حديثان، يعني كأنه يقول البيهقي إن الشافعي هذا هو قوله، لأنه علق الشافعي قوله بهذه المسألة على إيش؟ على صحة الحديث، قال البيهقي قد صح فيه حديثان. هنا فائدة في المسألة، رواية أخرى عن الإمام أحمد وهي رواية ثالثة، وهو أنه إن علم النهي نقض، إن كان يعلم بالنهي يعني يعلم بأنه ناقض للوضوء فيعتبر منتقضا طهارته، وإلا فلا، أي إن لم يعلم بالنهي فلا. اختار هذه الرواية الخلال، وأشار إلى أنها هو الرأي الذي رجع إليه أحمد رحمه الله، وهذا القول يعني